العين وعلي بابها، أنا مدينة العين وعلي بابها، فمن أراد المدينة قاله محمد جاء به وهو حديث مسند، في حنك من بذكره نردد، فهو علي بالعلا مؤيد، للمرتضى كرامات والعلا جلبابها، ومن يروم المعالي كونوا معي يا باب علم المصطفى، أنت العلي في المعالي والكفى، يا كعبة المتاكين شرفت أثوابها، ومن يروم المعالي حبيب المقتدى، لولاك غصن العدل ما بقى الندى، بك اقتديت والحبيب المقتدى، لولاك غصن العدل ما بقى الندى، يا باب علم الرسول أسست أعتابها، يا باب علم الرسول أسست أعتابها، ومن يروم المعالي لنا وموئلي، يا موئلا بك الكروب تنجلي، وفيك جاءت لا فتى إلا علي، يا موئلا بك الكروب تنجلي، وفيك جاءت لا فتى إلا علي، يا سابق السابقين شهدت أصحابها، يا سابق السابقين شهدت أصحابها، ومن يروم